صلى الله عليه وسلم إلى الاختصار المعاملة في حديث هي جائزة لكن الموالاة المطلقة هي غير جائزة. في خلاف المكحف هل هناك عن حسن الأسئلة عن حسن المكحف؟ ما سمعني سوف يكمل الأسئلة بعض الأسئلة بينما نذهب نحن للقلعة الإساءة. تكون الأسئلة القادمة هي آخر الأسئلة تقريبا عندنا لأنه إلى إن شاء الله بعد الإساءة بنصف ساعة فقط نجي نحاول نجيب أكثر قد يمكن من الأسئلة في هذه الفترة. الآن سوف يتم الصف تعالى بصلاة وصل إدارة هذه الأسئلة. يقول ما هو حكم مساعدة التجار؟ الجواب على هذا يختلف باختلاف المعروف في مساعدة التجار. إذا كان المعروف فيه ما يفيد المساعد من العلم والتعلم في أمور لا يمكنه أن يتعلق عليها تعلقا صحيحا إلا من طريق المساعدة أو يحصل في قلبه تلك المساعدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لو لم يسألها كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق في عجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو. لمثل هذا يقال يجوز مساعدة التلفزيون. أما سمة وذلك فمساعدة تدور بين التحريم وبين القراءة حسب ما يعرف هناك. أما سمة وذلك فمساعدة تدور بين التحريم وبين القراءة حسب ما يعرف هناك من هذا كان مثلا هناك يعرف أكل في علاقة لأبيه لأنه ذلك من تعريض الأسية التي لا تقل إلى تحول فهذا يزيد النظر إلى ذلك أبدا مع أن يجب لأن وجود التجربة في بيت الجنود أن يجب يؤدي الى